بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال بعض المدافعين عن أصالة الماهية: صحيح أن الماهية بذاتها مجردة عن الوجود والعدم، وهي لا تقتضي أيا منهما، ويمكن عدها اعتبارية بهذا المعنى. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية. انتهينا من البرهان الأول أو الدليل الأول لإثبات أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية. هذا البرهان أو الدليل كان يعتمد على تحليل نفس مفهوم الماهية، فإن الماهية من حيث هي لا تستحق لا حمل الوجود عليها ولا حمل العدم عليها. من هنا بعض المدافعين عن أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وهو المحقق الدواني، ذكر في المقام بأنه نحن نقبل أن الماهية من حيث هي لا هي موجودة ولا هي معدومة، ولكنه وبهذا المعنى أيضا نقبل أن الماهية من حيث هي اعتبارية، ولكننا نقول أن الماهية إذا انتسبت إلى الجاعل والفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، فبعد الانتساب تكون أصيلة. وإن كانت قبل الانتساب اعتبارية، ولكن بعد أن تنتسب إلى الفاعل وأنت بعد أن تنسب إلى الفاعل، هنا تكون الماهية أصيلة. فإذا الماهية من حيث هي نقبل أنها اعتبارية، ولكن الماهية مع وجود هذه الحيثية وهي حيثية الانتساب إلى الفاعل فهي أصيلة. فإذا نحن نقول أن الماهية أصيلة، ولكن لا الماهية بما هي، ولكن الماهية بعد الانتساب إلى فاعلها وجاعلها وهو الله سبحانه وتعالى تكون أصيلة. فإذا الماهية أصيلة والوجود أمر اعتباري، وهذه ما يسمى عندهم بالحيثية المكتسبة، يعني أن الماهية بعد أن تنتسب إلى الفاعل تكتسب منها حيثية، بهذه الحيثية التي تكتسبها عن الفاعل والجاعل تكون أصيلة، وإن كانت من حيث هي ليست أصيلة وإنما هي اعتبارية. المصنف تبعا للمحققين من الحكماء ذكروا أن هذه الماهية هل اختلف حالها بعد الانتساب أما كانت عليه قبل الانتساب أو لم يختلف حالها؟ أنتم قلتم أن الماهية من حيث هي يعني قبل الانتساب ماذا؟ اعتبارية، وبعد الانتساب تكون أصيلة. نسأل منكم، هل أن الماهية بعد الانتساب إلى الجاعل بعد تحقق هذه الحيثية المكتسبة، هل أنها اختلف حالها أما قبل الانتساب إلى الجاعل والفاعل أم لم يختلف حالها؟ فإن قلتم لم يختلف حالها، إذا يلزم الانقلاب المحال، لأنه قبل الانتساب كانت اعتبارية وبعد الانتساب أيضا لم يتغير حالها، فكيف صارت أصيلة؟ لم يضف إليها شيء، كل ما أضيف إليها أنها انكتبت، ولكن في ذاتها هي أو إذا كانت في ذاتها هي وصارت أصيلة، يلزم أن يكون الاعتباري أصيلا والأصيل اعتباريا من غير إضافة أي شيء إلى ذات الماهية. وهذا مقالهم. وهذا ما يسمى في كلماتهم أنه لو لم يختلف حالها يلزم الانقلاب المحال، لأن الماهية من حيث هي المفروض أنها قبل الانتساب كذلك وبعد الانتساب إلى الجاعل كذلك، فإذا كيف صارت أصيلة بعد أن كانت اعتبارية؟ وإن قلتم أنه بعد الانتساب إلى الفاعل اكتسبت الماهية شيء لم تكن تملكها قبل الانتساب، فهذا هو الوجود الذي نحن نقول. نحن نقول أن الماهية بما هي ليست أصيلة، وإنما الأصيل شيء آخر وهو الذي اكتسبته من الفاعل والجاعل. سموه ما شئتم، سموه الوجود، سموه الماهية، سموه ما شئتم، نريد أن نقول أن الماهية من حيث هي ليست هي الأصيلة، وإنما الأصيل شيء آخر وهو الذي اكتسبته بعد انتسابها إلى الجاعل. نحن نسميه الوجود، فأنتم مختارون سموا. ليس البحث بحثا لفظيا، ليس البحث بحثا اصطلاحيا في أنه ماذا نسميه، نسميه وجود أو نسميه ماهية. إذا كان مرادكم من أصالة الماهية هذا المعنى، وهو أن ذات الماهية من حيث هي ليست أصيلة، وإنما الأصيل هو ذات الشيء الذي أضيف إليها، فأهلا بالوفاق. لا منازعة في ذلك، أنتم سموه ماهية، نحن نسميه الوجود. البحث بحث واقعي معنوي، ليس بحثا لفظيا أو اصطلاحيا، في أنه الكلام في هذه الجهة أن الماهية من حيث هي هذه لها الأصل، هذه الماهية هي التي تحكي عن الواقع في الخارج، أو أن الذي يحكي عن الواقع في الخارج شيء غير الماهية. بس أنتم سموه حيثية مكتسبة، نحن نسميه الوجود. فملخص الجواب عن هذا الدفاع الذي ذكره بعض المحققين أو بعض المدافعين عن أصالة الماهية، هو أن الماهية بعد الانتساب إلى الجاعل إن اختلف حالها عما قبل الانتساب فهذا الاختلاف هو الأصيل، وهذا الذي أضيف إلى الماهية هو الأصيل دون الماهية. وإن لم يختلف ومع ذلك استحقت حمل موجود عليها يلزم الانقلاب المحال، لأن المفروض أنها قبل الانتساب لم تكن تستحق حمل وجود أو عدم عليها، وبعد الانتساب لم يختلف حالها ومع ذلك صارت أصيلة واستحقت حمل الوجود عليها، فهذا هو الانقلاب المحال. الجاعل بلي والفاعل. هذه إن شاء الله في بحوث لاحقة إن شاء الله في دراسات أعمق يتضح بأنه نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى أصاب الوجود على ماهية من الماهيات، مرادنا أنه أصاب الوجود على ما عنده علم بالأشياء، لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذا الخلق وهذا العالم كان له علم بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهذا ما يسمى عندهم العلم قبل الإيجاد. العلم قبل الإيجاد، على أساس ذلك العلم قبل الإيجاد صار هذا إنسان وصار هذا حجر، صار هذا سماء وصار هذا أرض، وإلا ليس جزافا وإنما على أساس نظام متقن في النظام الرباني وفي العلم الربوبي. تفصيله إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص يأتي أنه لماذا هذا صار إنسانا وذاك صار حيوانا، هذا إنما هو لنظام موجود في العلم الربوبي. وقال بعض المدافعين عن أصالة الماهية صحيح أن الماهية بذاتها مجردة من الوجود والعدم، وبهذا وهي لا تقتضي أيا منهما، وبهذا الاعتبار بهذا اللحاظ نحن نقبل منكم أن الماهية أمر اعتباري، ويمكن عدها اعتبارية بهذا المعنى، يعني بهذا اللحاظ للماهية، ولكن الماهية عندما تنتسب إلى الجاعل والموجد والفاعل تصبح واقعا خارجيا، يعني تستحق حمل الوجود عليها. قبل الانتساب لا موجودة لا معدومة، بعد الانتساب تتصف بأنها موجودة ويستحيل أن تتصف بأنها معدومة. وحين يقال حينئذ يقال إن الأصالة للماهية. الجواب الذي ذكرناه هو الذي ذكره المحققون من الحكماء للجواب عن هذه الشبهة، ولكن المصنف لا يطيل الكلام، يقول إلا أنه من الواضح كون الانتساب أو كون الانتساب المقارن لتحقق الماهية في الواقع متوقفا على إيجادها، يعني على إضافة شيء عليها، وإلا إذا لم يضف إليها شيء، إذا لم يتحقق لها شيء، إذا لا تستحق حمل موجود عليها. وإن قلتم أنه بلا إضافة شيء استحقت حمل الموجود يلزم الانقلاب المحال، لأن المفروض أن الذات قبل الانتساب وبعد الانتساب واحدة، وقبل الانتساب لا موجودة لا معدومة، كيف صارت بعد الانتساب بلا إضافة أي شيء ماذا مستحق لحمل الوجود عليها؟ متوقفا على إيجادها، وهذه علامة على أن الواقعية للوجود أو لذلك الذي أضيف إليها أو لتلك الحيثية المكتسبة التي اكتسبتها من الفاعل، على أن الواقعية للوجود الذي أفيض على الماهية وليست الواقعية والخارجية للماهية بما هي هي. وهناك دليل آخر على اعتبارية الماهية، الدليل الآخر الذي يذكره المصنف لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يقول هذا التحليل للممكن إلى وجود وماهية إنما هو في العلوم الحصولية، يعني الذهن في مرحلة العلم الحصولي بالنحو الذي ميزنا بين العلم الحصولي والعلم الظهوري في نظرية المعرفة، الذهن في مرحلة العلم الحصولي يحلل الموجود الممكن إلى حيثية ماهوية وإلى حيثية وجودية. ولكن نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن العلم ينقسم إلى قسمين أساسيين، علم حصولي وعلم ظهوري، وقلنا أن العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء عند الإنسان، وبعبارة أوضح حصول ماهية الشيء عند الإنسان بخلافه في العلم الحضوري، فإنه حضور واقع الشيء عند الإنسان لا حضور صورة الشيء عند الإنسان. فهنا يقول المصنف لو كان العلم الحضوري هو حضور واقع الشيء كما هو كذلك لا صورة الشيء، لو فرضنا أن الماهية هي الأصيلة كان ينبغي أن يحضر ماذا؟ الماهية، لأن المفروض أن الواقع هو الماهية، الأصالة مع الماهية. ونحن نعلم بأنه في العلم الحضوري لا يوجد أي حديث عن الماهية والمفاهيم المعنوية، وهذا خير شاهد على أن الواقع ليس الماهية، وإلا لو كان المتحقق هو نفس الماهية كان في العلم الحضوري لابد أن يكون الحاضر ما هو؟ هو الماهية، مع أننا نجد أنه لا يوجد أي حديث عن الماهية والأمور الماهوية في العلوم الحضورية. خب لقائل أن يقول بأنه أنتم إلى الآن أبطلتم أن الماهية أصيلة ولم تثبتوا لنا أن الوجود أصيل، كلما قلتموه أن الماهية ليست بأصيلة، يعني ماذا؟ يعني اعتبارية، ولكن أنتم تقولون أنه هناك دليل على أصالة الوجود وهذا دليل على اعتبارية الماهية، فكيف التوفيق؟ نقول قلنا في الأبحاث السابقة أن الأمر يدور بين فرضين لا ثالث لهما، إما أن الأصالة مع الماهية وإما أن الأصالة مع الوجود، فإذا ثبت بطلان أن الأصالة مع الماهية يثبت ماذا؟ أصالة الوجود. لأن المفروض أن الأمر يدور بين فرضين لا ثالث لهما، إما أصالة الوجود وإما أصالة الماهية. فإذا ثبت بطلان أصالة الماهية يثبت ماذا؟ أصالة الوجود. يقول: وهناك دليل آخر على اعتبارية الماهية، وهو أن تحليل الواقع العيني إلى حيثيتين هما الماهية والوجود يتم بالعلم الفصولي وفي ظرف الذهن فحسب، ولا يوجد أثر للماهية في العلم الفضولي، ولو كان الواقع هو الماهية، ولو كانت الواقعية للماهية كان ينبغي في العلم الحضوري أن تحضر الماهية، لأن العلم الحضوري هو حضور واقع الشيء عند عالم. بينما لو كانت الماهية أصيلة للزم أن يتعلق بها، أي بالماهية، العلم الحضوري. لماذا؟ لأنه في هذا العلم وهو العلم الحضوري يتعلق الإدراك والمشاهدة الباطنية بذات الواقع العيني من دون وساطة صورة أو مفهوم ذهني. إلا أنه قد يشكل على هذا الدليل، يقال بأنه كما أنه في العلم الحضوري لا أثر للمفهوم الماهوي، كذلك لا أثر لمفهوم الوجود. أنتم تقولون بأنه حيث أن العلم الحضوري هو حضور واقع الشيء ولا حديث في العلم الحضوري عن الماهية، إذن الأصالة للوجود. الآن نعكس الأمر عليكم، نقول بأنه حيث أنه في الواقع في العلم الحضوري لا حديث عن الوجود، إذن الماهية أصيلة. يقول: وقد يشكل على هذا الدليل بأنه كما لا يوجد في العلم الحضوري أثر للمفاهيم الماهوية، فإنه لا يلمس فيه، أي في العلم الحضوري، أثر لمفهوم الوجود أيضا. وبعبارة أخرى، كما أن المفاهيم الماهوية يتم الحصول عليها من التحليل الذهني، فكذا مفهوم الوجود فإنه يتحقق في ظرف التحليل الذهني. إذا لا يمكن القول بأصالة الوجود. هذا هو الإشكال. طبعا المصنف في قناعتي الشخصية لا يذكر جوابا مقنعا لهذا الإشكال، إلا أنه يكرر الكلام السابق، وهو أنه لعله أشبه بالمصادرة. يقول بأنه لا، أن الوجود له حاكوية على الخارج بخلاف الماهية، ليس حاكيا عن الخارج. وهذا على فرض أصالة الوجود، أن الوجود يكون حاكيا عن الواقع الخارجي. أما إذا بعد لم يثبت أصالة الوجود، فلعل الماهية هي الحاكية عن الواقع الخارجي. شوفوا التفتوا العبارة. يقول: وفي الجواب على هذا الإشكال نقول: لا شك أن حيثيتي الماهية والوجود يمكن تفكيكهما عن بعضهما في ظرف الذهن فحسب، وهذا نقبله. كما أن الماهية أمر ذهني موجود في العلم الفصولي، الوجود أيضا أمر ذهني موجود ماذا؟ في العلم الفصولي، ولا أثر له في العلم الحضوري. وهذه الثنائية، يعني التحليل الممكن إلى حيثيتي الوجود والماهية، مختصة بظرف التحليل الذهني. ومن هنا فإن مفهوم الوجود من حيث كونه مفهوما ذهنيا ليس عين الواقع الخارجي. نحن نقبل منكم كما أن الماهية ليس الواقع، مفهوم الوجود أيضا ليس هو الواقع الخارجي، ليس عين الواقع الخارجي، ولا يتمتع بالأصالة، لأن المفهوم أمر ذهني، والذي يتمتع بالأصالة هو ذلك الأمر الخارجي الذي يكون هذا المفهوم حاكيا عنه، مو أن الأصالة لهذا المفهوم. ليس الخاص بالمباحث، لا نقول أن الأصالة لهذا المفهوم الذي في الذهن، نريد أن نقول أن الأصالة لمصادق هذا المفهوم أو لمصادق ذاك المفهوم. يقول المصنف نحن نقبل أن المفهوم مفهوم الوجود أيضا ماذا؟ أيضا من الأمور الذهنية، ولا أثر له في العلم الحضوري، ولا نجد له أي أثر في العلم الحضوري، ولكن المدعى هو أن هذا المفهوم له مصادق في الواقع الخارجي دون الماهية. هذا أول الكلام. إذا ثبتت أصالة الوجود هذا المفهوم يكون له مصادق بالخارج، والمفروض أننا بعد لم يثبت عندنا أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية. هو يقول ليس عين الواقع الخارجي ولا يتمتع بالأصالة هذا المفهوم، ولكن نفس هذا المفهوم وسيلة للحكاية عن أن هناك في الخارج واقعا موجودا ومنه ينتبع المفهوم الماهوي. قد نعكس الأمر، لماذا تقولون هكذا أن الواقع الخارجي ماهية وينتبع منه الوجود؟ هذا الكلام إنما يصح بناء على أصالة الوجود، يعني أثبتنا أصالة الوجود في الرتبة السابقة، الآن نقول أن هذا المفهوم هو الحاكي عن الواقع وأن الماهية أمر منتزع. أما المفهوم أننا الآن بعد في ضدد إقامة الدليل على أن الوجود أصيل وأن الماهية أمر اعتباري، وهذا هو المقصود من أصالة الوجود وكون الوجود ذا واقع عنه. وأين الجواب عن الإشكال؟ ثم بعد ذلك هو علاوة على ذلك، هذه علاوة كأنه هو التفت بأنه هذا مو جواب كافي عن الإشكال، يريد أن يجيب جواب آخر عن هذا الإشكال. يقول جوابنا الآخر عن هذا الإشكال هو هذا، هو أنه بعد أن ثبت أن الماهية ليست أصيلة، إذن ماذا؟ الوجود لا بد أن يكون أصيلا. وهذا الجواب أيضا غير تام، ونعكس المطلوب، نقول كما أن الوجود ليس له أثر في العلم الحضوري، إذن الماهية أصيلة. فلهذا يقول علاوة على هذا، فقد اتضح في الدرس الماضي أن الأمر يدور بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، وبإبطال أصالة الماهية يتم إثبات ماذا؟ أصالة الوجود. فأنت كيف أبطلت أصالة الماهية؟ قلت أنه لا أثر له في العلم الحضوري. الوجود أيضا لا علم له في العلم، لا أثر له في العلم الحضوري. خب نبطل أصالة الوجود، فتكون أصالة الماهية هي ثابتة. فإذا هذا الإشكال بذهني ما استطاع المصنف أن يحل هذا الإشكال، ولكنه أصالة الوجود متوقفة على طبعا هذا الدليل أيضا أنا لم أجده في كلمات الآخرين، لعله فقط من كلماتي هو المصنف، وإلا في كلمات صدر المتألهين حكيم السبزواري سيد الطبائي هذا الدليل غير موجود في كلماتهم، وإنما موجود في كلام المصنف، لعله مأخوذ من مكان آخر أنا ما أعلم. دليل آخر وهو دليل قوي ولا نحتاج إليه إذا سواء تم الدليل الثاني أو لم يتم، فلا إشكال ولا شبهة أن الدليل الأول تام، الدليل الثالث أيضا تام، وهو ما ذكرناه في بحث التشخص. نحن قلنا بناء على أصالة الماهية أساسا لا نفهم لماذا أن الماهية إذا جاءت في الخارج لا تقبل الصدق على كثير. الماهية المفروض من حيث هي يعني الكلية الطبيعي بالذهن كلي وقابل للصدق على كثير، والمفروض أن الكلية الطبيعي هو الذي جاء في الخارج بناء على أصالة الماهية. إذا كانت الكلية بنينا على أصالة الماهية فالذي هو في الخارج ما هو؟ هو الكلية الطبيعي. هو الكلية الطبيعي ما هي خاصيته؟ قابلية الانطباق على الكثير. ماذا يحصل للماهية في الخارج بنحو يمتنع صدقها على كثيرين؟ لماذا تسلب عنها صلاحية الانطباق؟ ماذا يضاف إليها؟ فإن قلتم أنه تضاف إليها تلك العوارض المشخصة، قلنا أن العوارض المشخصة أيضا ماهيات كلية، وإضافة كلي إلى كلي لا يؤدي إلى التشخص وسلب صلاحية الانطباق على كثيرين. إذا لابد أن يوجد شيء وراء الماهية والماهيات يكون التشخص بسببه وليس إلا الوجود. وهذا من الأدلة القوية على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، لأنه إذا بنينا على أصالة الوجود لا نجد جوابا لماذا، عفوا، إذا بنينا على أصالة الماهية لا نجد جوابا لماذا أن الماهية إذا وجدت في الخارج تسلب صلاحيتها على الانطباق على كثيرين، لماذا ليست لها صلاحية الانطباق على كثيرين؟ فإن قلتم بالعوارض، العوارض أيضا ماهيات كلية، وقد ذكرنا في البحوث السابقة في بحث التشخص أن إضافة كلي إلى كلي لا يؤدي إلى التشخص والجزئية وعدم صلاحية الانطباق. إذن لابد أن الذي هو متحقق في الخارج شيء وراء الماهية والماهيات وله حكم غير الماهية وهو الوجود، فإن الوجود تشخصه بذاته لا بشيء آخر، والماهية ليس تشخصها بذاتها، لأن الماهية لو كانت بذاتها متشخصة لابد كانت أينما توجد لابد تكون متشخصة في الذهن أو في الخارج، مع أنه نجد أنها عندما توجد في الذهن ماذا؟ ليست متشخصة، يعني قابل للصدق على كثيرين. وهذا دليل على أن الماهية من حيث هي التشخص ليس ذاتيا فيها، وإلا لو كان التشخص ذاتيا فيها لما أمكن أن تنطبق على كثيرين. يعني هي لا بشرط من حيث التشخص وعدم التشخص، لا هي متشخصة ولا هي ماذا؟ لا متشخصة، كما أنها لا هي واحدة ولا هي ماذا؟ كثيرة. إذا التشخص من أين جاءها؟ من الماهيات الأخرى غير معقول. إذا لابد أنه جاءها التشخص من شيء ذاته التشخص وليس إلا الوجود، لأنه الأمر يدور كما قلنا في أول الكلام، يدور بين أن تكون الماهية أصيلة وبين أن يكون الوجود أصيلة، وحيث أن الماهية لا يمكن أن تكون أصيلة إذن لا بد أن يكون الوجود هو الأصيل وهو الذي يحصل به التشخص. قال: ويوجد دليل آخر، وهو من الأدلة القوية على إثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ويوجد دليل آخر على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو ما أشرنا إليه في الدرس 25 من أن الحيثية الذاتية للماهية ليست حيثية تشخص، بل ذاتها لا تقتضي لا التشخص ولا تقتضي عدم التشخص، فلهذا إذا وجدت في الذهن توجد غير متشخصة يعني كلية، وإذا وجدت في الخارج توجد متشخصة يعني جزئية، بينما الحيثية الذاتية للواقعيات الخارجية هي حيثية تشخص وإباء عن الكلية والصدق على الأفراد. خب من أين جاءت هذه الحيثية الجديدة؟ من ذاتها لا يعقل، لأنها في ذاتها ليست متشخصة، وإلا لكانت أينما وجدت متشخصة. وكل واقع خارجي من جهة كونه واقعا خارجيا لا يمكن أن يتصف بالكلية وعدم التشخص، بل هو في الواقع الخارجي متصف بالشخصية وعدم الكلية. ومن ناحية أخرى فإن كل ماهية ما لم توجد في الخارج فإنها لا تتصف بالتشخص والجزئية، وهذا معناه أنه عندما توجد في الخارج تكون لها حيثية أخرى مضافة إليها، يضاف إليها شيء، وذاك الذي يضاف هو حيثية التشخص، والتشخص فيه ذاتي. ومن هنا يعرف أن الحيثية الماهوية هي حيثية مفهومية وذهنية تتميز بشأنية الصدق على أفراد عديدة، والواقع العيني إنما هو مختص بحيثية أخرى الذي هو منشأ التشخص وهو الوجود، أي أنه مصداقه الذاتي، يعني المصداق الذاتي للوجود. ويمكن إقامة دليل آخر، الوجه الآخر أو الوجه الرابع لعله الذي يذكره لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، مبني على أصل موضوعي يأتي إثباته إن شاء الله تعالى في الإلهيات بالمعنى أخص. هناك نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية بالمعنى الأخص، يعني ليس له حد ماهوي. هذا الأصل مقبول من الطرفين، يعني هم من القائلين بأصالة الماهية هذا الأصل مقبول، وهم من القائلين بأصالة الوجود. بناء على هذا الأصل الموضوعي نقول لو أن المتحقق في الخارج، لو أن الواقعية للماهية، يلزم أن يكون الواجب داخلا تحت ماهية من الماهية، لأنه الواجب له واقعية في الخارج أو ليس له واقعية في الخارج؟ نعم له واقعية في الخارج. الواقعية للماهية أو للوجود؟ إن قلتم الواقعية للوجود فثبتت أصالة الوجود، وإن قلتم أن الواقعية للماهية فيلزم أن يكون الواجب داخلا تحت ماهية من الماهية، وقد ثبت في محله أن الواجب لا ماهية له. طبعا لقائل أن يناقش هذا الدليل، وهو أن يقول بأنه خب نحن نلتزم بأنه في الواجب أن الأصالة للوجود، ولكنه في الممكن أن الأصالة للماهية. أنتم تريدون أن تقولون من هذا الطريق تريدون أن تثبتوا أصالة الوجود، تقول نعم الواقعية في الواجب هي للوجود، ولكنه في الممكنات لماذا في الوجود؟ إلا أن ندخل عن طريق آخر، وهو أنه نقول لا بد أن توجد سنخية بين العلة والمعلول، فإذا كانت العلة وجود لا بد أن يكون المعلول ماذا؟ أيضا وجودا، ولا يمكن أن يكون ماهية. هذا بحثه إن شاء الله موكول إلى بحث العلة والمعلول، وأنه هل يشترط أن توجد سنخية بين العلة والمعلول أو لا تشترط وجود أي سنخية بين العلة والمعلول. قال ويمكن إقامة دليل آخر على أصالة الوجود، وهو مبني على أمر، على أصل موضوعي يسلم الفلاسفة بصحته. طبعا ليس الأمر كذلك، لأنه هناك في كلماتهم أنه احتمال أن الواجب سبحانه وتعالى ماهية، ولكن ماهية مجهولة الكون، ولكنه مقصود من الفلاسفة يعني المحققين من الفلاسفة، حيث أنهم يرون أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الآخر، وهو مبني على أمر يسلم الفلاسفة بصحته من أن الذات الإلهية المقدسة منزهة عن الحدود التي تحكيها المفاهيم الماهوية، أي أنه تعالى لا ماهية له بالمعنى المقصود هنا، يعني الماهية بالمعنى الأخاص، بينما هو أعظم الواقعيات أصالة، أنه هو الحق. خب إذا كان هو الحق فحقيقة كل شيء إنما صارت حقيقة بحقيقته سبحانه وتعالى. خب إذا لم يكن ماهية وإنما كان وجود، إذن باقي الأشياء لا بد أن تكون أيضا الواقعيات للوجود دون الماهية. وهو الذي يضفي الواقعية على كل موجود، ولو كان الواقع الخارجي هو المصداق الذاتي للماهية للزم أن يصبح واقع الذات الإلهية مصداقا لماهية من الماهيات، وقد ثبت في محله بطلان هذا الشيء، وهو أن الواجب ليس ماهية من الماهيات بالمعنى الأخر. ومن الواضح أن هذا الدليل متوقف على مقدمة لا بد من إثباتها في فصل معرفة الله. طبعا لا يشير إلى تلك المقدمة، المقدمة هي أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخر، إلا أنها لما كانت مورد قبول أصحاب أصالة الماهية أيضا، يعني أصل مسلم، لذا فإنها يمكن أي ذلك الأصل الموضوعي، لذا فإنها يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، وعلى الأقل فإنها احتجاج عليهم من باب الجدال بالتي هي أحسن. يعني حتى أفترض أنه ليس مقبولا عندنا، ولكن القائل بأصالة الماهية يقبل أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخر، فنستطيع أن نحتج عليه وإن كان ذلك الأصل غير تام عندنا. طبعا هو تام عندنا، يعني تام عند القائل بأصالة الوجود وعند القائل بأصالة الماهية. المجاز الفلسفي. من هنا طبعا إلى هنا ثبت لنا أن الأصالة للوجود، وأن الماهية أمر اعتباري، مو اعتباري بمعنى أنه لا واقع له، الاعتباري بمعنى أنه لا مصداق بالذات له، وإنما له مصداق بالعراء. من هنا توجد مشكل، أو شبهة إشكال، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك وأن الوجود هو الأصيل وأن الواقعيات الخارجية مصداق بالذات للوجود وأن الماهية أمر اعتباري وليس لها مصداق بالذات وإنما مصداقها بالعراق، إذن نحن يمكننا أن نسلب الماهية عن الأفراد الخارجين. أنت من حقك أن تقول الإنسان الشجاع ليس بأسد أو ليس من حقك. الإنسان الشجاع وإن كان مجازا أسد إلا أنه في الحقيقة ماذا؟ ليس بأسد. مجازا إذا نطقت قرينة يمكن أن تقول زيد أسد، ولكنه بالحقيقة وبالاستعمال الحقيقي والمجازي تستطيع أن تسلب الأسدية حتى عن الإنسان الشجاع. تقول علي الشجاع ليس بأسد، لأن الأسد حيوان وعلي الشجاع ماذا؟ إنسان، واحدهما غير الآخر. نعم مجازا يمكن أن ينسب أحدهما، يحمل أحدهما على الآخر، ولكنه حقيقة وفي الحمل الحقيقي وفي الاستعمال الحقيقي أحدهما يسلب عن الآخر. وأنتم هنا تقولون أن المتحقق أصالة هو ماذا؟ هو الوجود وليس الماهية. يعني ماذا وليس الماهية؟ يعني وليس الإنسان هو المتحقق أصالة، وإنما المتحقق أصالة ماذا؟ هو وجود الإنسان، لا الإنسان بما هو إنسان. إذن يمكن سلب الإنسان عماد عن أفراده الخارجية. تقول زيد ليس بإنسان، عمر ليس بإنسان، خالد ليس بإنسان، هذا محال، لأنه زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان. إذن بناء على أصالة الوجود يلزم هذا الإشكال، وهو أنه يجوز سلب الكل ماهية عن أفرادها الخارجية، لأن الماهية ليس لها مصداق بالذات في الخارج، وإنما لها مصداق بالعرض. فمصداق بالعرض بأي معنى؟ يعني أن حمل الوجود على الأفراد، حمل الماهية على الأفراد الخارجية حمل ماذا؟ حقيقي لو حمل مجازي؟ حمل مجازي. بالحمل المجازي يمكننا سلب الشيء عن أفراده أو لا يمكن؟ نعم يمكن كما ذكرنا. إذن يمكن أن نسلب الإنسان عن أفراده، نقول زيد ليس بإنسان، خالد ليس بإنسان، وهذا واضح البطلان، لأنه لا يمكننا أن نسلب عن زيد الإنسانية وعن عمر الإنسانية وهكذا. المجاز الفلسفي قد تطرأ على الذهن شبهة، خلاصة تلك الشبهة إذا كان معنى أصالة الوجود هو أن الواقع العيني مصداق ذاتي للوجود، فإن لازم ذلك أن يصبح الواقع العيني مصداقا بالعرض للماهية. إذن حمل الماهية على الخارج ماذا يكون؟ حملا مجازيا. وإذا صار حملا مجازيا يمكن في الاستعمال الحقيقي سلبه، فإن لازم ذلك أن يصبح مصداقا بالعرض للماهية، أي أن حمل ماهية مثل الإنسان على أفرادها الخارجيين يكون ماذا؟ يكون بالعرض، يعني بواسطة في العروض، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه الواسطة إما في الإثبات إما في الثبوت وإما في العروض، وبينا أنه بناء على أصالة الوجود فإن حمل الماهية على الأفراد يكون بواسطة في العروض، لا أنه بحقيقتها الماهية موجودة في الخارج، لا مصداق ذاتية لها في الخارج. مثل الإنسان على أفرادها الخارجيين يكون بالعرض بواسطة في العروض، والاتصاف بمثل هذا المفهوم مجازي، فإذا كان مجازي يكون قابلا للسلب حقيقة. إذن لابد أن يكون صحيحا سلب مفهوم الإنسان عن أفراده الخارجيين، وليس هذا الكلام إلا سقطة صارخة، لا يمكن قبوله أننا ننفي أو نسلب الإنسان عن أفراده الخارجيين. المصنف يقول بأنه تارة أن البحث بحث لغوي وعرفي، وأخرى أن البحث بحث فلسفي حقيقي. فإن كان البحث صعب شكوته بلي فإن كان البحث بحثا لغويا لا يمكن السلب. لماذا؟ لأنه الإنسان هذا المجاز ليس مجازا لغويا ومجازا عرفيا حتى يمكن سلبه عن أفراد الخارجية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن المجاز اللغوي شيء والمجاز الفلسفي الدقي العقلي شيء آخر، وهذا المجاز هنا ليس مجازا لغويا وإنما هو حقيقة لغوية. زيد الجالس في السفينة إذا نسبت إليه الحركة وقلت زيد متحرك هذا مجاز، ليس مجاز وإنما واقعا زيد متحرك. هل هذا إسناد إلى غير ما هو له مجازا؟ لا، ليس إسناد إلى غير، هو متحرك، مكانه كان كذا والآن مكانه في كذا. فإذا بحسب الاستعمال اللغوي بحسب الاستعمال العرفي هذا المجاز أو هذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. إذا لا يمكن سلب الأفراد، لا يمكن سلب الماهية عن الأفراد، لا يمكن سلب الإنسان عن أفراده الخارجي. وأما إذا كان مقصودكم المجاز الفلسفي فنحن نقول نعم هذا هنا يوجد مجاز فلسفي، ولكن ليس كلما إذا جاز المجاز تحقق المجاز الفلسفي يمكن السلب لغة وعرفا. شوفوا الخلط وين صاير، هنا يوجد مجاز فلسفي ولكن كلما جاء تحقق المجاز الفلسفي يمكن السلب اللغوي والعرفي. لا، لأنه ليس مجاز عرفي حتى يكون الاستعمال الحقيقي سلبه عرفا ومجازا. لا، بحسب العرف وبحسب اللغة الإنسان موجود، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ولكنه هنا يوجد مجاز حقيقي، مجاز فلسفي، مجاز عقلي، وليس كلما تحقق المجاز العقلي صح السلب العرفي واللغوي. أما إذا صار الكلام على مستوى المجاز العقلي نقول أن المتحقق بناء على أصالة الوجود ليس في الماهية، المتحقق ماذا؟ وجود الماهية، ليس المتحقق في الخارج الإنسان وإنما متحقق في الخارج وجود الإنسان. فالعبارة الدقيقة عندما نقول الإنسان موجود هذا فيه مجاز، نسب الشيء إلى غير ما هو له حقيقة لأن وجود الإنسان موجود لا نفس الإنسان موجود. لأن نحن عندما قلنا أن الأصالة مع الوجود وأن الماهية أمر اعتباري إذن الماهية بعد ليس لها وجود بالذات في الخارج. الذي هو متحقق ماذا؟ حيثية الوجود مو حيثية الماهية، لأنه نحن فرضنا أن الحيثية أن هنا حيثيتين، حيثية وجودية حيثية ماهوية. قلت حيثية الماهوية متحققة؟ لا، حيثية الوجودية متحققة، فالوجود موجود والوجود متحقق له واقع عيني. إذن عندما نقول الإنسان موجود مرادنا ماذا؟ مرادنا وجود الإنسان موجود، وجود السماء موجود، وجود الأرض موجود. لا نفس الأرض موجود، لا نفس السماء موجود، السماء والأرض ونحو ذلك إنما ينتزع من حد وجوده الخارجي لا أنه بنفسه متحقق في الخارج. السماء والأرض والإنسان هذا حد الوجود الخارجي الذي ينتزع منه الماهية، لا أنه هو المتحقق في الواقع الخارجي، هذا هو الحاد لا أنه هو المحدود المتحقق في الخارج. ومن هنا يقولون نحن عندما نقول الإنسان موجودون هذا نسبة للشيء إلى غير ما هو له، الوجود منسوب إلى الوجود، الموجود منسوب إلى وجود الإنسان وينسب إلى الإنسان بالتبع وبالعراب وبالمجاز العقلي والفلسفي. كما أنه عندما تقول زيد متحرك في السفينة والسفينة تتحرك، هنا الحركة ليست لزيد، السفينة التي هو جالس فيها متحركة لا زيد متحرك. ومن هنا فنقول بأنه هذا مجاز فلسفي لا أنه مجاز عرفي ولغوي، بل هو حقيقة عرفية وحقيقة لغوية. يقول والجواب على هذه الشبهة هو كما أشرنا خلال شرحنا للدليل الأول أنه ماذا؟ أن حمل كل ماهية على أفرادها الخارجيين حمل حقيقي وخال من التجوز، ولكن من الناحية العرفية واللغوية، إلا أن الأحكام الفلسفية الدقيقة ليست تابعة للحقيقة والمجاز العرفيين واللغويين، كما أنه لا يمكن البحث عن مفتاح حلها أي المسائل الفلسفية بين القواعد المتعلقة بالألفاظ، فقد يكون أحد الاستعمالات حقيقيا من الناحية اللغوية إلا أنه مجازي من وجهة النظر الفلسفية، وقد يكون العكس أنه حقيقي من الناحية الفلسفية ومجازي من الناحية اللغوية كما سيأتي بيانه، وقد يكون الأمر بالعكس فيصبح الإطلاق مجازيا من الناحية اللغوية لكنه حقيقي من وجهة النظر الفلسفية. الآن يريد المصنف يذكر مثال أنه كيف يمكن أن يكون حقيقة عند العرف عند الفلسفة وعند الدقة الفلسفية والأحكام الفلسفية، ولكنه يكون مجازا في العرف اللغوي. مثاله يأتي، والحمد لله رب العالمين.